على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. أولا، قول المؤلف عن سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يبين تأكده من ذلك، وأنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لم ينقل له نقلا، وإنما رآه بعينه وفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. ماتت في نفاسها يحتمل أمرين: ماتت بسبب نفاسها، أو ماتت وقت نفاسها، وسيان كان هذا أو هذا، فإن النفاس لا أثر له في الصلاة، فالمرأة إذا ماتت في نفاسها، وكذا الرجل أو المرأة هل مات مبطون أو مات دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه هو شهيد إن شاء الله، لكن كل شهيد من هذه الأمة يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يكتفى بالشهادة إلا بالشهيد في المعركة. شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، وأما من عداه من الشهداء في هذه الأمة وهم كثير بحمد الله فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ثم إن الشهادة لمعين هذه ما يحسن من المرء أن يقولها حتى وإن كان شهيد معركة، لأن الشهادة لمعين تجزم له بالجنة، ونحن لا نجزم للمسلم بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بنا أن نقول لواحد من المسلمين إنه شهيد، لأننا لا ندري ماذا ختم له به وما حكمه وماذا في قلبه، هل قاتل لتكون كلمة الله العليا أو قاتل لغير ذلك، وإنما نقول: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل في المعركة مع الكفار قاتل الكفار فقتلوا فهو شهيد، لكن الشهادة لمعين بالشهاب معين نتوقف عن ذلك. ماتت في نفاسها فقام وسطها. تأتي كلمة وسط، وسط ووسط، وسطها ووسطها، قالوا تسكن إذا كانت بمعنى بين، وسط القوم بين القوم، وسط الحبل يقال وسط الحبل، فالوسط في الشيء الذي طرفاه متساويان، والوسط الشيء الذي يصلح فيه بين القوم سواء كان في الوسط أو في طرف منهم، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، ورواه غيرهما، لكن الحديث إذا رواه البخاري ومسلم غالبا ما يكتفي به المؤلفون، يكفيهم أن يقولوا متفق عليه. وهذه المرأة قيل في اسمها أم كعب الأنصارية رضي الله عنها. نعم. وعن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها، وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء. ماتت في نفاسها، قلنا إنها يصلح أن يكون ظرف زمان، ماتت في نفاسها يعني وقت نفاسها، ويجوز أن نقول إن في لا سببية، ماتت بسبب نفاسها بسبب ولادتها، والنفاس هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة قبل الولادة أو بعدها، يقال له نفاس. وقد تكون المرأة لا نفاس لها إذا ولدت ولدا بلا دم، والمرأة تجلس للدم النفاس، ولا يلزمها أن تجلس ولا تجلس، بل يمتنع عليها أن تجلس إذا لم يكن معها دم. إذا خرج الولد بلا دم فلا يكون لها نفاس. وهذا مندوب. وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فقال أبو حنيفة والنفاس أكثر مدة على ما قال الفقهاء رحمهم الله 40 يوما، ولا أحد لأقله، بل قد تلد المرأة ولدا بلا دم فلا يكون لها نفاس، بخلاف الحيض، فالحيض أقل مدته 1 ليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 أيام. وأما النفاس فلا حد لأقله، قد تلد المرأة ويخرج منها دم حال الولادة ثم يتوقف بعد 1 أو 2 ساعات، فلا يكون لها نفاس. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فقال أبو حنيفة إنهما اختلفوا رحمهم الله فيهم حد في الأفضل في الموقف، وإلا فلو حاذى الإمام الميت بطرف رجله أو طرف رأسه صحت الصلاة في أي محاذات تحصل، لكن أيهما أفضل؟ قيل الأفضل بالنسبة للمرأة أن يقف في الوسط، والرجل أن يقف عند رأسه، لأن الرجل يقف عند رأسه لأن الرأس أفضل، والمرأة يقف في الوسط ليسترها الإمام عن الرجال الذين خلفه. وقيل يقف حذاء صدرها، وقيل يقف بين الصدر والسرة، وقيل أقوال كثيرة، ولا حرج في هذا، ولكن ما دام هذا الحديث متفق عليه، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في صلاته على المرأة في وسطها، فلا مجال للخلاف حينئذ. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فقال أبو حنيفة إنهما سواء، وعند الهادوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثديي المرأة، لرواية أهل البيت عليهم السلام عن علي عليه السلام وقال القاسم صدر المرأة بينه وبين السرة من الرجل إذ قد روى قيامة صلى الله عليه وسلم عند صدرها ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل. وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها فقال له العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال نعم إلا أنه قال المصنف في الفتح وإذا تعدد الأموات فيقدم للإمام يكون الأقرب للإمام الرجل ثم النساء ثم البنات الصغار أول الرجال ثم الطفل الرجل الذكر ثم المرأة الكبيرة والنساء ثم البنات الصغار. قال نعم كما يصفون في الصلاة أول ما يكون للرجال يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغيرات. قال نعم إلا أنه قال المصنف في الفتح إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس. والصلاة على الميت شفاعة له دعاء له فينبغي للمصلي على الميت أن يستحضر ذلك فيدعو له بإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يعني يستحضر أنه يدعو الله له من خالص قلبه هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه سميع مجيب.